ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم في محكم التنزيل. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيقول سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، يقول: من نزل بقرية فسى فيها الربا فخطب عن الزنا فقد خان الله ورسوله. من نزل بقرية فسى فيها الربا فخطب عن الزنا فقد خان الله ورسوله. والحقيقة المرة والواقع الصعب المؤلم المحزن يؤكد مدى انتشار وتفشي الربا الذي لم يترك مجتمعا إلا وبدد جمعه، ولا بيتا إلا وشتت شمله، ولا أسرة إلا وكدر صفوها. كما أن الربا من الأسباب الرئيسية للتعب والضنك والقلق وانتشار الكسل وفقدان نعمة الأمن. فكيف ينعم بالأمن والطمأنينة من أعلن الله ورسوله الحرب عليهم؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن إخواننا الكرام، لابد أن نتمعن بهذه الآية، فهذه الآية لم تخاطب الكافرين ولا المنافقين ولا الفاسقين، وإنما خاطبت المؤمنين، لأن الله يعلم أنه سيأتي أناس مؤمنون مصلون ولكنهم يأكلون الربا ويأخذون القروض الربوية، ثم يضحكون ملء شدقيهم وينامون ملء جفنيهم، وقد أعلن الله عليهم الحرب ورسوله، فكيف ينعمون بالأمن والطمأنينة؟ لذلك إخواننا الكرام، الربا كبيرة من أكبر الكبائر والموبقات، والله سبحانه وتعالى يقول لكل من وقع بالربا: إن كنت مؤمنا حقا فاترك الربا وتب إلى الله، أما إذا استمرت بالربا فلتنتظر الحرب من الله ورسوله. وأي تهديد يخوف القلوب ويوجل الأعضاء وتقشعر له الجلود بأن يعلن الله الحرب عليك ورسوله. لذلك إخواننا الكرام سيكون عنوان هذه الخطبة: كن ممن رضي الله عنهم ورسوله، ولا تكن ممن أعلن الله عليهم الحرب ورسوله. تعالوا بنا إخواننا الكرام نمر على الآيات والأحاديث التي بيّنت حرمة الربا وعاقبة وجزاء من ارتكب الربا وأكل الربا. يقول سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره على الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إخوانا الكرام، الذي يتعامل بالربا له عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. العذاب في الآخرة أن الناس عندما يخرجون من قبورهم في البعث، يعني في البداية يكونون كالجراد المنتشر، يكونون كالفراش المنتشر، يعني ما في لهم قبلة ولا وجهة، ثم بعد ذلك يسيرون كالجراد المنتشر، يتجهون إلى المحشر. كل الخلق في البداية يكونون كالفراش المنتشر، ثم كالفراش المبثوث، ثم يسيرون كالجراد المنتشر له قبلة وجهة، إلا آكل الربا. آكل الربا إخواننا الكرام فيخرج كالمجنون، يقوم ويسقط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا المشهد إخواننا الكرام سنراه، سنرى آكل الربا كالمجنون يقف ويخر على الأرض مغشيا عليه، يقول قتادة: وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة، بعثوا وبهم خبل من الشيطان. الأنكى والأمر إخواننا الكرام أنهم يقولون إنما البيع مثل الربا، يعني هذولا إنك أنت تركب الربا هذه كبيرة من الكبائر، وسنبين عقابها وجزاءها. ولكن إخواننا الأحرم من أكل الربا وأخذ القروض الربوية هي أنك تعتقد بأن الربا مثل البيع. هون إخواننا الكرام صار في كفر. ليه؟ لأنه حلل الحرام، فهذا أمر خطير جدا. وهذا إخواننا الكرام في كثير من الناس اليوم بيقولوا فيه، بيقول لك أنا لا أعتقد أن الربا حرام، أنا لا أعتقد أن القروض الربوية حرام. إخواننا الكرام اللي بيعتقد هذا الاعتقاد هذا كفر، لأن إخواننا الكرام العلماء مجمعون على حرمة أكل الربا وأخذ القروض الربوية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا الكرام هذا الحديث لو لم يكن في تحريم الربا إلا هذا الحديث لكفى بنا أن نتعظ ونترك الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، أيسرها، أخف نوع من أنواع الربا والعياذ بالله إخواننا أن يزني الرجل بأمه. تخيل إخواننا قديش هذا الفعل قبيح، هذا أيسر الربا أشد منه. فشايفين إخواننا الكرام كيف نستسهل الربا وفيه هذه الأحاديث التي تبين شدة حرمته. فهذا الحديث إخواننا الكرام الذي يسمعه ينبغي بكل إنسان عاقل مؤمن بأن يترك الربا ويهجره ويخلعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. تخيل درهم واحد، يعني خلينا نقول مثلا 100 شيكل تأخذها ربا أشد من 36 زنية. تخيلوا إخواننا الكرام كديش الربا كبيرة من الكبائر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إخواننا الكرام لما ينتشر الربا بين أظهرنا. فلماذا نتعجب من انتشار القتل؟ ولماذا نتعجب من ظهور الفساد؟ ولماذا نتعجب من كثرة الطلاق؟ كل أخوانا الكرام، هذه نتائج للحرب التي أعلناها نحن على الله ورسوله، فأعلنها الله ورسوله علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني إخوانا الكرام، كلماتنا الملعون اللي بأخذ الكرد الربوي ملعون، واللي بعطي الكرد الربوي ملعون، واللي بكتب الكرد الربوي الموظف البنك إخوانا الكرام ملعون، واللي ألعن منه إخوانا اللي شغلته إنه يقنع الناس بأنها تأخذ اسمحوا لي أقول التعبير بالعبران، لأن الكل بيعرف هيك، إنها تأخذ الهلبؤوت وتأخذ المشكنتة، بتصل بالناس وشغلته يقنع الناس إنها تأخذ الهلبؤوت والمشكنتة. إخواننا الكرام، هذا حرمة أكبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا ملعون إخواننا، اللي بيقنع الناس إنها تأخذ كرد ربوي هذا ملعون. وشاهديه، الكفيل اللي بيكفل اللي بيأخذ كرد ربوي أيضا إخواننا الكرام هذا ملعون. رسالة نختم بها الخطوة الأولى إخواننا الكرام: أخذ الكرد الربوي عشان تشتري السيارة وتجخ جخة كذابة حرام ومن أكبر الكبائر. إنك تأخذ ميمون يعني تمويل عشان تشتري السيارة حرام ومن أكبر الكبائر. إنك تأخذ كرد ربوي عشان تسافر، اليوم إخواننا صارت موضة في عندن رحلة الشتاء والصيف، بسافر مرتين بسنة وفيش معاه مصاري، وأن الكرام هذا لا يجوز وهذا حرام، وهذا يعود على المجتمع كله بالوبال وبالعاقبة الوخيمة. لذلك إخواننا الكرام، فلنتوب إلى الله ولنترك الربا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. فما الكرام، لا شك أن هناك العديد من الأسباب لانتشار الربا، ونذكر بعضها. السبب الأول لانتشار الربا فما الكرام، يوجد نوع من الجهل وخداع المسميات. في بعض الناس بيعرفوش ان الميمون حرام، في ناس بيعرفوش ان الكرد الربوي حرام، وهم قله قليله. طبعا هذا الجهل لا يعذر عليه صاحبه. ليه؟ لانه لا يعذر الجاهل بالاحكام في دار الاسلام، والا اذا كنا هذا الانسان معذور كان بصير الجهل ممدوح ومحمود. وخداع المسميات، هذا الاسلوب استخدمه ابليس لما قال لسيدنا ادم، قال: هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سماها الشجرة اللي في الحقيقة شجرة العذاب وشجرة الخروج من الجنة، سماها إبليس شجرة الخلد. وتلامذة إبليس اليوم ينتهجون نهجه، فيسمون الأشياء بغير أسمائها، فبسمي لك الخمر مشروبات روحية، شوفوا الأسماء الجميلة، بسمي لك الرقص والاختلاط فن، وبسمي لك الربا فائدة. ولكن إخواننا الكرام، مهما زينوا أسماء ومهما زخرفوها فستبقى قبيحة كريهة محرمة، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. السبب الثاني إخواننا الكرام من أسباب انتشار الربا، وهو تمييع الدين والتساهل في المحرمات. كثير من الناس إخواننا الكرام يتساهل بالمحرمات، وبعرف أن الربا حرام، ولكن يعني بأنه بقعد قدام موظف اللي لابس قميص وقرفته أو يعني بالتراضي بفكر أنه يصير حلال. لا أخوانا الكرام، بظل حرام ومن أكبر المحرمات. ثم كما أننا نواجه قضية الغلو بالتكفير، نحن نحارب الغلو بالتكفير ولا نرضى أن يكفر الإنسان على أصغر الأمور، ولكن كما أننا نحارب الغلو في التكفير كذلك نحارب تميع الدين والغلو في عدم التكفير. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا الإنسان إخوان الكرام ارتكب كفرا بواحا أو أنكر آية قرآنية فهذا كافر. ما بصير أنا أقول عن ما أقول عنه كافر. فلذلك إخوانا اللي بيعتقد إنه الربا حلال فهذا كافر، وهذا أمر خطير جدا. والأمر الثالث إخوانا الكرام هو الفوضى والطمع. في ناس إخوانا الكرام في عنده فوضى، يعني في عنده فوضى، يعني عنده المخرجات والمصروف أكثر من المعاش والمدخلات، فهذا بده يدخل بالمينوس، والمينوس إخوانا الكرام هو الربا. فإخواننا الكرام الفوضى وعدم الترتيب والطمع يجعلك أيضا تخوض في الربا. يعني مثلا كمان في كثير من المكاولين يقول لك أنا ما في عندي مفر إلا بدي أخذ قرض ربوي. إخواننا الكرام القضية بسيطة، معكاش بالزنكاش، أنت معك تشتغل أربع عمال خمس عمال تكتفي فيهن، تتقدم خطوة خطوة. أما بدك توكل الدنيا، بدك تجيب 20 عامل، بدك تأخذ عمارات وعقارات وهذا يكون على حساب الدين، تأخذ قرض ربوي، فهذا حرام ويبقى حرام إخواننا الكرام. والإنسان بطبعه جبل على الطمع. يقول النبي بعد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب، تخيل وادي من ذهب، أحب أن يكون له واديان. لو أنه عندك وادي من ذهب بتحب أن يكون عندك كمان خروازي من ذهب. قال ولن يملأ فاه إلا التراب، ما بسكت إلا القبر، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. والأمر الرابع أخوانا الكرام الضغط المجتمعي اللي بنعيش فيه اليوم. في أميات بتقول لأولادها يا ابني خذ قرض ربوي واشتري لك سيارة، خذ قرض ربوي وسفرنا. أخوانا الكرام الأخبار بتقول، الاستطلاعات البيانية بتقول إنه 66% من العرب يأخذون القروض الربوية، ومعظم اللي بياخذوا قروض ربوية لأمور تافهة، يعني بدي اشتري سيارة ولا بده يسافر ولا بده يرمم البيت، فبأخذ قرض ربوي وما بيعرف يسده. فإخواننا الكرام الأمر خطير جدا، ولا يغرك إنه في كثير ناس تأخذ قرض ربوي بضلوا حرام. ولا تستوحش قلة السالكين في طريق الحق. ثم نختم إخواننا الكرام بعاقبة الربا. إخواننا الكرام الربا، من يأكل الربا ويتعامل بالربا فإن الله ورسوله يعلنون الحرب عليه في الدنيا وفي الآخرة. ونتيجة لهذه الحرب بنتشر قاعد عندنا القتل، كل يوم في عندنا قتل، ينتشر الفساد، بكثر الطلاق، ينكل بنا، يدخل اليهود الحاقدون إلى المسجد الأقصى ويدنسونه ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى. ليه إخواننا الكرام؟ لأننا هن على الله، لأننا إخواننا الكرام تساهلنا بالمعاصي، فهذه هي النتائج. والأمر إخواننا الكرام الثاني من عواقب الربا أن الربا يمحق المال وينزع البركة منه ولا يستجاب دعاؤنا. يقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إخواننا الكرام المال الحلال ولو كان قليل ولكن إخواننا الكرام فيه بركة عظيمة جدا. الإمام الشافعي يقول جمع الحلال على الحرام ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. فأنت تجمع الحرام على الحلال، الحرام بأخذ مع الحلال ويبعثره. ونحن إخواننا الكرام بهذا الزمان نحتاج لمثل هذه الأمهات والنساء التي تقف إلى زوجها، تقف عند باب البيت وتقول لزوجها اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. مش كله كنت سافرت ليش أنا ما سافرش، وأختها معها جيب الفلاني ليش فيش أنا عند الجيب الفلاني. لا إخواننا الكرام لابد أن نكون صالحين ونتوب إلى الله إخواننا الكرام توبة نصوحة، ونترك الربا حتى يرفع الله عنا هذا العذاب وهذا البلاء. أدعو الله إني داعي فأمنه. اللهم يا أول المؤمنين، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين،